وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم وهو الغفور الرحيم، تفصيل أفراد صفات هذه وكمالها، عكس النفي الغالب يأتي مجمل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد إلى آخرها. الغالب يكون النفي مجملا والتفصيل قليل فيه إلا إذا أتى ما يقابله. ومن ذلك أيضا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله أن هناك صفات تطلق على الله عز وجل على سبيل المجازات والمقابلة، ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم. فهذه الصفات لا يصح أن تطلق على الله عز وجل هكذا مطلقة دون قيد، يقال من صفاته الماكر الناسي هكذا، لا، هذه أتت على صيغة المقابلة، يمكر بمن يمكرون بالمؤمنين، يخادعون من يخادعون الله، من ينسونه وينسون ذكره وينساهم، هذه تأتي على صيغة الجزاء والمقابلة، وهنا تكون صفة قوة وصفة مدح في هذه الحالة. تفضل. الفرع الثاني: صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. مثال ذلك قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. الفرع الثالث: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء. الفرع الرابع، يعني مفهوم هذا أن صفات الله عز وجل كما هو معروف من القاعدة أجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، وهنا نفي ما نفاه. صفات الله عز وجل هناك الصفات الثابتة تسمى الثبوتية، أما ما نفي فهي ليست صفات الله عز وجل إنما نفي هذا الشيء عنه، كما نقول نفي السنة والنوم ونفي الظلم والنسيان وإلى آخره. الثبوتية الصفات الثابتة لله عز وجل هي قسمين: صفات متعلقة بمشيئته وقدرته، هذه وش تسمى؟ ما هي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته؟ الفعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل أزلا ولا أبدا، ولا يلزم تكون مرتبطة بمشيئته وقدرته، صفة الحياة، العلم، السمع، البصر إلى آخره، صفة متعلقة بالله عز وجل أزلا وأبدا. أما بعض الصفات مثل النزول، المجيء، الكلام، الاستواء، هذه مرتبطة بمشيئته وقدرته، يفعلها سبحانه متى شاء وكيف شاء. وبعض هذه الصفات يمكن أن يكون ذاتيا من وجه وفعليا من وجه، كيف من يبين هذا؟ هي صفات يعني مشتركة بين الذاتية والفعلية. تفضل. صفات الكلام كيف؟ يعني في صفات يعبرون عنها أحيانا يقول يعني أصلها أو جنسها قديم وأفرادها حادث، يعني الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، في وقت دون وقت، بالأمر وفي النهي وبإنزال الكتب وإنزال القرآن، في وقت دون وقت وحال دون حال، لكنه في الوقت الذي لا يتكلم ما نقول إن هذا عجزا عن الكلام أو أن صفة الكلام انتفت عنه أو عن ذاته سبحانه وتعالى، لا، صفة مرتبطة بذاته عز وجل. طبعا الكلام في هذا يطول، وهذا الباب ظل فيه كثير من الفرق الضالة، يعني كان انحراف الفرق الضالة في الصفات الفعلية أكثر من الصفات الذاتية، وسيأتي يعني رأوا أن هذا صفة نقص أو عبروا عنه بعض التعبيرات يعني ما يسموها حلول الحوادث بالرب عز وجل، فينفون الصفات الفعلية بزعمهم لأنها يعني تدل على الحدوث في وقت دون وقت وهذا نقص بالله عز وجل إلى آخر هذا الكلام، يعني لعله يأتي شيئا منه فيما بعد. الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وجواب الثاني: لا يجوز تكييفها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. وجواب الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. مثال التمثيل أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان. ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. القاعدة يعني مفهومة، يعني الشيخ رحمه الله في القاعدة هذه يكاد يكون لخص مذهب أهل السنة بإيجازها، وهي أن الصفات هي حقيقة كما هي. لما نقول: وهو الغفور الرحيم، الرحمن على العرش استوى، وهو العزيز الحكيم، ولله المثل الأعلى، أي آية من الآيات، صفة السمع، البصر، القدرة، الكلام، الرحمة، الغضب، إلى آخره، الصفة كما هي حقيقة، كما هي حقيقة. أهل السنة يتكلمون عن معناها ويفهم معناها وما تؤدي إليه، وينبغي أن تفهم، ومن ثم يكون لها تأثير على السامع وعلى المؤمن لما يدرك ويؤمن بأن الله عز وجل يراه، أنه يسمع وأنه يبصر وأنه على كل شيء قدير وبيده الأمر وأنه هو الحكيم الخبير إلى آخره. هذا الإيمان بهذه الصفات ينبغي أن يكون له أثره الإيماني وأثره السلوكي على العبد. القرآن ما نزل إلا بلغة العرب، ونزل ليفهمه الناس ومن ثم يعبدونه عن علم وبصيرة في أسمائه وفي صفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف يدعونه بأسماء لا يعرفون معانيها؟ فهنا تؤخذ بظاهرها ومعناها عاد حسب ما ورد من النصوص وكلام أهل العلم في هذا. ومن ثم يكون الأمر المجهول ما هو؟ هو الكيفية. نعم ندرك أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. كيف يتكلم؟ كيف كلامه؟ نحن لا نشبه بكلام البشر، نقول له كلام يليق بجلاله وعظمته. والعقل لا يمكن أن يدرك كنه كلامه. يعني مثلا كما في الحديث الصحيح إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم قام مجدني عبدي، إلى أن يقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل كذا. طيب لو أخذ العقل البشري يقول كم من شخص يصلي في الوقت الواحد، ثم مع اختلاف البلدان واختلاف الليل والنهار والأماكن والأزمنة كيف يرد عليهم؟ هنا نقول كيف مجهول، مع أن الله المثل الأعلى، لكن حتى لو قربناها في تقنيات العصر الحديث كان الناس في الزمان يمكن يجهلون بعض الأمور. الآن مع الآن يمكن الإنسان أن يتكلم ويسمعه العالم، والله المثل الأعلى، يمكن أنها يعني هذا الشيء ما كان يخطر في بال البشر في مرحلة من المراحل، بنفس اللحظة أن يراه الملايين. فهذا إدراك يعني ضعف العقل البشري، ما يمكن أن يدرك منها صفات الله عز وجل. كذلك في أي صفة من الصفات، النزول مثلا، الله عز وجل ثبت في الحديث المتواتر أن ينزل في الثلث الأخير من الليل، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول كيف ينزل؟ كيف يرد؟ طيب ينزل أي ثلث الأخير؟ ثلث الأخير بهذا البلد ولا ذاك البلد؟ وأنا هذا الأسئلة الممنوعة اللي مرتبطة بالكيف. يعني العقل البشري ضعيف وعنده في باله صورة صورتين ثلاث من النزول، نزول الإنسان، كلام الإنسان أو كلام الحيوان أو أشياء من هذا النوع. لكن الله عز وجل بكل شيء محيط ولا يحيطون به علما. فهنا وضعت يعني قاعدة عبر عنها بعض العلماء، كما عبر الإمام الشنقيطي محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، قال قطع الطمع عن إدراك الكيفية. لا يمكن البشر أن يدركون هذا، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات العزم، ولكننا نعرف معناها. لكن هناك طوائف أيضا ظلت في هذا الباب وقالت أننا لا نعرف لا معناها ولا كيفيتها. هؤلاء ماذا سماهم علماء العقيدة والفرق؟ المفوضة، أهل التفويض هنا في هذا المعنى، أن يقول نفوض الكيفيات، كيفيات صفاته سبحانه وتعالى، ونفوض معانيها. وهذا كما ذكرنا هذا القول باطل وتجهيل السلف. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الناس إلى إله لا يعرف الناس صفاته، تعالى الله عما يقول. القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة: المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. مقدمة صاحب المتن ابن قدامة. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد،

ليس لله يدا لا حقيقية ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. والتأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام. الأول، عموما يعني العلماء تكلموا كثيرا عن موضوع التأويل ومعناه ومفهومه وأثره. والتأويل في اللغة يأتي بثلاثة معاني، يأتي بمعنى التفسير، وهذا الذي ذكره الإمام الطبري وغيره من العلماء. تجد الإمام الطبري كثيرا ما يذكر في تفسير القول في تأويل هذه الآية، القول في تأويلها، يقصد التفسير. ويأتي بمعنى حقيقة الشيء، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخره. ويأتي بمعنى ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء في ثاني حال في أمره، مثل قوله هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوع الشيء حقيقة كما يعني ظن من قبل. لكن الإشكال يأتي في المعاني الإصطلاحية للتأويل. التأويل بمفهومه البدعي وبمفهومه المنحرف، والأصل الذي جاء به فرقة الجهمية بالذات، أتى مع فرقة الجهمية وكان أحد أصول الضلال، وذلك سماه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، سماه طاغوت التأويل. تكلم عن أسباب أصول الانحراف، منها ادعاء المجاز، ادعاء ظنية الأدلة، ذكر منها طاغوت التأويل. ما هو التأويل بالمفهوم المنحرف؟ التأويل بالمفهوم المنحرف أن يقول صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره المراد لقرينة تدل على ذلك، وصرف اللفظ عن ظاهره المراد أو المتبادر إلى الذهن لقرينة تدل على ذلك. نقول طيب أين الإشكال في هذا التعريف؟ كيف يأتي الإشكال؟ نحن ممكن نصرف اللفظ عن ظاهره إذا كان في دليل. إذا قال مثلا يعني والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يقول ظاهر اللفظ أنه غير مؤمن، خرج من الإسلام كذا. لكن إذا أخذنا نصوص أخرى مثل قوله سبحانه وتعالى وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وغيره من الآيات اللي تدل أن المؤمن ممكن أن يحصل منه معاصي ويبقى على الإيمان، هذه قرينة تصرف عن اللفظ كذا. إذن ما الإشكال؟ تكون صادرة عن تعصب، والإشكال أن تكون القرينة لا دليل عليها من الكتاب والسنة، مجرد رأي وهوى. يعني مثلا نأتي نقول والله أن إثبات، أو يقولون أن إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى هذا تستلزم النقص، أو تستلزم أن نشبهه بالمخلوقين، أو تستلزم أن يكون له جارحة ونحو ذلك. ها؟ إذن ننفيها، فنقول بدل ما نقول يعني يد الله فوق أيديهم أو منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نقول القدرة. أن فيها لأن إثباتها يستلزم النقص. هذا هي القرينة الباطلة، قرينة لا دليل عليه من الكتاب والسنة. الأصل أن نأخذ النص في ظاهره اللائق بجلاله وعظمته، ونثبت الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، لا نشبه ولا نكيف ولا نمثل. هذا المقصود، أن التأويل بالمفهوم المنحرف صار طريقا دخل منه يعني الجهمية والمعطلة والمعتزلة وعدد من الفرق. وطبعا في أشياء كثيرة عن الجهمية، يعني في نفي الصفات، في نفي الإيمان، في كذا. لكن هذا اللي تفضلت فيه هذا عن المرجئة،

لا نتكلف في تفسيرها وتأويلها بغير ما وردت به النصوص ولا نخوض في كيفيتها، لكن أحيانا يشكل يعني تجدون بعض عبارات يقول يعني لا نخوض فيها لا كيف ولا معنى. هذا حتى ابن قدامة وحتى في نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك وضح الشيخ محمد كما سيأتي رحمه الله، السلف المتقدمين يقصدون لا نخوض في معنى لم يرد، ولم يقصدون لا نخوض في نفس المعنى إذا ورد في الكتاب والسنة من أي صفة من الصفات. فتفضل وقوله ولا معنى. وقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك، فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. ثالثا، وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. كمل قراءة الإمام الشافعي ولا الشرح؟ لا أقرأ عشان يعرف النص نفسه. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ما تضمنه كلام الإمام الشافعي تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي: أولا، الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. ثانيا، الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. طريق السلف الذي كما ذكرنا من يعني أقوال كثيرة عن أئمة السلف اهتم العلماء بجمعها، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية جمع، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال سفيان الثوري، قال في موقفهم من قضايا الصفات سواء بالإجمال أو بالتفصيل ببعض الصفات. وكذلك جمع شيئا من هذا أيضا الإمام الذهبي في العلو للعلي الغفار، وكذلك ابن القيم ناقش هذا تفصيلا في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وهو كتاب كبير 5 مجلدات. كذلك الإمام ابن مندة الرد على الجهمية في التوحيد، والإمام الدارمي أيضا في كتاب الرد على الجهمية وغيره مهتموا بنقل نصوص عن أئمة السلف الكبار في هذا. وقد يعني البعض لا منكم قد لا يحس في بإشكالية وأهمية مثل ذلك، ويحس أن النص واضح، أن نأخذ النصوص كما جاءت ونمرها كما جاءت ولا نخوض في معنى لم يرد في الأحاديث وفي الآيات، لكن هذا الموضوع هو مشكل على من تأثر بفرق أهل الكلام وتأثر بالمعتزلة أو تأثر بالجهمية وتأثر بعض الفرق، تجدها الحقيقة قد ينسب للإمام الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبا حنيفة، يعني أنهم يميلون إلى التفويض ويميلون إلى عدم الخوض في معاني الصفات، ومن ثم يصل بهم الكلام إلى أن يقولوا أن منهج الخلف يعني أعلم وأحكم وأولى، خاصة بعد ما خاض المتكلمين بالباطل في كثير من الصفات، فالأولى أن لا نخوض كما خاض. ولكن هذا خلاف الحق، والحق أن يتكلم بالمعاني كما وردت والله عز وجل، أو كما قال شيخ الإسلام في أكثر من موضع أن الله عز وجل أمرنا أن نعبد الله عز وجل عبادة صحيحة ونوحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا أن نعبد إلها نعرفه بصفاته وبأسمائه. ولذلك لما أكثر العلماء الكلام عن قضية الصفات باعتبار صلتها في مفهوم التوحيد، لها صلة كبيرة بمفهوم التوحيد، ومن ثم لها متعلقات بالأثر السلوكي والأثر التربوي على الإنسان. لا ينبغي أن يتحول كلامنا عن قضايا العقيدة أو قضايا الصفات على سبيل المثال إلى مجرد جدل ورد على الفرقة الفلانية والطائفة الفلانية وينتهي الموضوع. لا، أن نتأثر بمقتضى إيماننا بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، وأنه يعلم السر وأخفى، وغير ذلك من النصوص والآيات ينبغي أن يكون لها تأثير على قلوبنا. ولذلك ذكرنا لكم في مرة سابقة أن أئمة السلف الكبار عرفوا مع العلم والفقه بالزهد والعبادة، كما ذكر الإمام الشافعي عن الإمام أحمد قال: خرجت من بغداد ما تركت فيها رجلا أفقه ولا أعلم ولا أزهد ولا أورع من أحمد بن حنبل. ليس مجرد حتى زاهد وورع، بس ما لا يعرف أزهد ولا أورع منه. وذكرنا أن الإمام الشافعي مثلا إيمانه وتجرده وإخلاصه للحق هذا يقول: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، ما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي ظهر الحق على لساني أو على لسانه. وأقول مثل ذلك عن الحسن البصري وعن الليث بن سعد وعن الإمام البخاري وعن ابن قدامة وعن ابن تيمية وعن ابن القيم وابن كثير والذهبي والإمام محمد بن الوهاب وكثير من أئمة السلف الكبار، ومنهم الشيخ العلامة بن عثيمين وابن باز، كثير من علماء السلف البارزين المعروفين ممن صار لهم شهرة وقبول وتأثير. لو درسنا سيرهم لوجدنا أيضا الجانب العبادي والجانب الأخلاقي والجانب السلوكي أيضا كان عالي عندهم، لعل هذا أيضا بفضل الله عز وجل وتأثير أيضا الإيمان العميق بأصول العقيدة ومفاهيمها وأصول الإيمان المعروفة، فأن هذه يكون لها تأثير كبير على النفس. طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات. الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله، والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني وجمعة. السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، وهي حرام لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز: يعني علماء السنة اهتموا كثيرا، تجدون في كتب السنة المعروفة السنة للإمام أحمد وعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم وغيرهم بجمع النصوص التي تحث على التزام السنة، النصوص التي تنهى أيضا عن ارتكاب البدع ونحو ذلك. وهذا يعني هو جزء من تسميتهم بأهل السنة لعنايتهم بالسنة والآثار. ذلك ورد على الإمام بن حنبل والإمام يزيد بن هارون في تفسير حديث الفرقة الناجية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفه ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هنا المقصود ليس أهل الحديث المقابل لأهل الفقه والآثار، إنما المقصود كما ذكرنا لكم من قبل أن يعظم الحديث ويعظم السنة ويحتج بها إذا صحت في العقائد والأحكام، ويكون مصدر تلقيه العقيدة هو الوحي من الكتاب والسنة. لذلك لم يقل أهل السنة أهل الحديث، هو جزء من التسمية، عنايتهم بالسنة والحديث وعنايتهم بأن تكون عقائدهم مبنية على أدلة صحيحة من السنة وليست من خلال ما يسمى الأدلة الكلامية التي يسمونها أحيانا أدلة عقلية، وفي كثير من الأحيان لا يصح أن تسمى حتى ولا أدلة عقلية. طبعا العلماء أيضا تكلموا كثيرا عن معنى البدعة ومفهوم البدعة والضوابط التي يعني ينبغي التزامها لكي نتجنب الوقوع بالبدعة، وأيضا المعايير التي يمكن التفريق فيها بين السنة والبدعة. ولعل يعني ما أدري إذا كان أحد يذكرنا من أميز وأفضل الكتب في هذا، أفضل كتب ألفها العلماء في تعريف البدعة وأنواعها وضوابطها وما يتعلق. هذا الإبداع في مظهر الابتداع أن هذا معاصر نسبيا، نعم، الشاطبي، الاعتصام للشاطبي. قبله العلماء تكلموا، شيخ الإسلام له مباحث كبيرة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للتعريف البدعة وما يتعلق فيها والمعايير التي يميز فيها بين البدعة والسنة، اقتضاء الصراط المستقيم. لعل نشير إلى شيء من ذلك بعد، ونكتفي بهذا وأقول قولي هذا واستغفر. ما ظن الأسبوع القادم موجودين؟ سيكون إن شاء الله. سبحانك.